الله الجبار المتكبر. توبوا إلى الله فهو وحده الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها مستكبرا يصر مستكبرا يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب أليم. يحرق الجبارون في البدن يحرق المتكبرون في البدن يحرق الجبارون في البدن يحرق المتكبرون في البدن. يحرق السحرة الطغاة يحرق السحرة الكبار يحرق السحرة الطغاة يحرق الشياطين الطغاة يحرق الشياطين الكبار في البدن. شيطانات في البدن جنيات في البدن شيطانات في البدن جنيات في البدن عاشقات في البدن معجبات في البدن حازنات في البدن. تجبرن تكبر تجبرن تكبر تجبرن تكبر على القرآن تجبر على القرآن تكبر على الإسلام تجبر على الإسلام تكبر على البدن تجبر على البدن تكبر. تجبرنا تكبر أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون. يبطل سحر الجبابرة يبطل سحر الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة. يبطل حسد الجبابرة يبطل حسد الجبابرة يبطل حسد الجبابرة يبطل عشق الجبابرة يبطل عشق الجبابرة. بسم الله تشفى بسم الله تشفى يا جبار يا متكبر من الجاد من كل شيطان من ملوك الجاد من الحرة والخدر والأعوان. توبوا إلى الله توبوا إلى الله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله تواضعوا لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اجعلوا ملككم لله وقوتكم لله اجعلوا ملككم لله